باب لا تشترط ماشية أحد بغير إذنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته وينتقل طعامه فإنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: أرثها سنة ثم أعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إلي. قالوا: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. حدثنا سليمان بن حرب. الباب الأول احتلاب ماشية المرء بغير إذنه، هذا ليس له ولا يجوز له أن يحلب معزا أو أن يحلب ناقة بغير إذن صاحبها، ولا بقرة بغير إذن صاحبها، لأن اللبن إذا استدر في الضرع فإنه ملك تابع للملك الأصل من النماء، ونماء وإن كان منفصلا لكنه تابع للملك الأصل، فليس له أن يأخذ من مال أخيه شيء إلا بإذنه، فهو تبع لأصل القاعدة في تحريم مال المرء المسلم إلا بطيب نفسه. والباب الذي بعده مر معنا أكثر الأحكام المشتملة في حديث زيد رضي الله عنه، وفيها أنه ما ذكرناه سابقا أن المرء إذا التقط لقطة فإن عليه أن يعرفها معرفة بين، يعرف وكاءها وعفاصها ووعاءها، ويعرف صفتها وجنسها وعددها، يعرف ما اشتملت عليه حتى يستطيع أن يعرفها بذكر جنسها. تعريف لا يكون بذكر الأوصاف، يكون بذكر الجنس، يعني مثلا من ضاع له ذهب، من ضاع له فضة، من ضاع له دراهم، من ضاع له ريالات، من ضاع له جنيهات، وهكذا بذكر الجنس فقط، حتى إذا أتى صاحبها فصل وقال: نعم أنا ضاع لي ذهب مثلا دنانير، كم الدنانير؟ ضاع لي ريالات، كم هي؟ من أي نوع هي؟ مئة من فئات المئة أو الخمسين أو المئتين إلى آخره، وما صفتها؟ في أي وعاء هي؟ في بوق، في جلد، في ربطة، في إلى آخره. ثم بعده إذا مضت السنة بعد التعريف ولم يأتي ربها فإن له أن يستنفقها، يعني له أن ينفقها على ما يريد. فإذا أنفقها فأتى يوم من الأيام صاحبها وذكرها بوصفها، فإن عليه أن يردها عليه، أو أن يرد مثلها، أو أن يرد قيمتها إذا كانت موجودة فيردها هي، وإذا كانت مثلية فيرد مثلها، وإذا كانت مقومة فيرد قيمتها. ثم ذكر مسألة الغنم والإبل، في ضالة الغنم وضالة الإبل، وضالة الغنم ذكرنا لكم أنه له أن يأخذها وأن يذبحها فورا وأن يطعمها، فإذا جاء صاحبها فيكون عليه، يعني عليه أن يدفع قيمتها أو أن يرد مثلها. وأما ضالة الإبل فلا يجوز ذلك. نعم. اسمعني بن جعفر عن ربيعة. ربيعة بن عبد الرحمن. هنا عندك ايش؟ ربيعة بن ابي عبد الرحمن. ايش عندك هنا؟ وش عندك ربيعة بن مين؟ بن أبي عبد الرحمن. ها؟ ربيعة ما في فتح هنا؟ معك فتح الباري؟ ها؟ إيش يقول؟ إيش قال الحال؟ لكن وش عرف قال هو؟ طريق سعيد بن جعفر عن ربيعة. وقال ابن بطال استراب البخاري بالشك. لا خلاص يكفينا هذا. الظاهر انه ربيعة بن ابي عبد الرحمن. والله لا احتاج احسن تراجع. قد يقال هذا وهذا. شوف ان شاء الله. كتب المزارع ان شاء الله. كتب المزارع لكن اذا كان انها طايح أو أنك إذا كان طايح ذكرنا لك أنه ما في شيء إذا كان طايح. وإذا كان أنها تدخل وتأكل غير مستكثر ولا متخذ خبنة أيضا ما في بأس. أنت من لي شقك ومن لي جيوبك تأخذ وتأكل وتمشي هذا لا بأس به. وكان صديقه. نعم صديق. لا الصديق حتى بيته ما في شيء. أو صديقكم. نعم. سؤال جيد. يعني لماذا أدخلها في أبواب اللقطة؟ يمكن يظن ظن أنها لها حكمها. إيش قال الحافظ؟ النهي عن حلب الشاة لماذا أدخلت في اللقطة؟ لا الباب الأصل أصل. شوف الباب إيش قال فيه. باب كذا إيش؟ هكذا أطلق الترجمة على وجه ظاهر الحديث إشارة إلى الرد على من خصصه أو قيده. نعم كمل. قوله عن نافع في موطأ محمد بن الحسن عن مالك أخبرنا نافع وفي رواية أبي قبط في الموطأات للدار قطني. قلت لمالك أحدثك نافع؟ قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية يزيد بن الهاد عن مالك عند الدار قطني أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلبن كذا في كذا في البخاري وأكثر الموطئات بضم اللام. وفي رواية من هذه السورة لا يحتلبن بكسرها وزيادة المثنات قبلها. لا يكفي هذا. باب من يأكل اللقطة ولا يدعها تبي حتى يأخذها من لا يحتلب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ثلاثة سهيل قال سمعت سهيل بن غدرة قال ابنكما سلمى عبد ربيعة وزيد بن سوسان في غزاة فوجدت ثوبا فقال لي هذه قلت لا ولكن ان وجدت قاصبا واستمتعت به. فلما رجعنا حدثنا كما وصلت المدينه فسالت ابي الحكام رضي الله تعالى عنه فقال وجدت صره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئه دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجبها حولا فعرضتها حولا ثم أتيت فقال أجبها حولا فعرضتها حولا ثم أتيته فقال أجبها حولا فعرضتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال أتقال أجب إجتها وشاءها وشاءها فإن جاء صاحبها وإن تستمتع بها. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حكم التقاط اللقط، يعني هل يأخذها أم يتركها من رآها. فإذا رأى المسلم شيئا مفقودا فهل الأفضل له أن يأخذه أو الأفضل له أن يتركه أو هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك. قد مر معنا في أول الكلام على هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في الأفضل من ذلك، فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الأفضل في حقه أن يأخذ، وذلك لأنه يأخذها لحفظها لأخيه المسلم، واستدل لذلك بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأن حفظ مال المسلم وأخذه لحفظه وصيانته له أنه هذا من مقتضى الولاية التي بين المؤمنين. وقال آخرون من أهل العلم إن الأفضل له أن يترك ذلك وأن لا يأخذها لأجل الورع، وأنها تتعلق بها أحكام التعريف وأحكام الحفظ ونحو ذلك، وهذا تعريض له للإثم، قد لا يستطيع أن يعرف وقد يؤخر فيفوت صاحبها أو يذهب، وقد يحصل منه تفريط في حفظها، فرأوا أن الأفضل له أن لا يأخذها ويتركها ليأخذها غيره، لكن هذا من جهة الورع والاستحباب، وإلا فلو أخذها فلا حرج عليه. والقول الثالث في ذلك التفصيل، فمن أراد أن يأخذ وكان يعلم من نفسه القوة على الحفظ والتعريف والقيام بحقها فلا بأس له أن يأخذ، فيكون الأفضل في حقه الأخذ. وأما إذا كان يعلم من نفسه أنه ليس بقوي في مثل هذه المسائل، مسائل الحفظ والتعريف والإعلان والتتبع، فإن الأفضل له أن يتركها حتى لا يؤثم نفسه ولا يجر لنفسه التفريط في حق الله جل وعلا، وأيضا في حق من أضاع تلك الضالة أو الشيء المفقود. وهذا القول الثالث هو الأولى، لأنه يجمع القولين، ولأن فيه الأخذ بما دل عليه الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل بأخذها وتعريفها حولا أو ثلاثة أحوال، وثم بعد ذلك الاستمتاع بها. قد ذكرنا لكم أنه في هذا الحديث ذكر أنها تعرف ثلاثة أحوال، يعني ثلاث سنوات، وذكرنا أن الأحاديث جميعا تدل على أن التعريف بسنة واحدة، عرفها حولا، وأن المجزئ هو التعريف سنة واحدة، ثم بعد ذلك له أن يستمتع بها وأن يأخذها، فإذا جاء صاحبها فهو أولى بها، أو أن يعطى مثلها أو أن يعطى ثمنها. أما الثلاثة أحوال أو الثلاث سنين فهي كما ذكرنا لك تحمل على الكمال في مثل هذا المال العظيم، لأنه قال وجدت صرة فيها 100 دينار، فقال له عليه الصلاة والسلام عرفها حولا ثم عرفها حولا ثم عرفها حولا، هذا لأجل أنها 100 دينار، والمئة دينار شيء كبير جدا، ربما يشترى به في زمن النبوة أكثر من بيت. نعم يعني استعمل كيف يعني يردها من البداية، أقول يردها من البداية، إذا كان يريد التعريف فمعنى ذلك هو يريد أحد أمرين، إما أن يجد صاحبها فيعطيها إياه، وإما أنه بعد ذلك يكون أحق بها ويستمتع. إذا كان يريد أن يأخذها ليعطيها بيت مال المسلمين لحفظها أو من ينوب عن بيت المال هذا شيء جيد لا بأس. جزاك الله خيرا. ذكرنا تفصيل الكلام على هذا في الدرس الماضي، وأن الضوال أو ما يلتقط اللقطة أنها لها ثلاثة أحوال، ثلاثة أقسام. القسم الأول الشيء المهم أو الشيء الذي له قيمة أو المال ذو البال هذا يجب تعريفه، وضابطه أنه ما تتبعه ذمة أوساط الناس فما هو أعلى. والقسم الثاني ما لا تتبعه همة أوساط الناس، من مثل الصوت يسقط، أو مثلا القلم ذي القيمة الزهيدة، أو مثل عندنا مثلا في مثل هالبلاد 10 ريال أو 50 ريال أو ربما أحيانا أكثر من ذلك 100 ريال، صاحبها لن يتأثر بحيث أنه سيبحث عنها في المجامع وسيبحث عنها في كل مكان، يعني في النظر إلى الغالب. فمثل هذه الأشياء الخفيفة لا تعرف لصاحبها أن يأخذها في ذلك باعتبار البلد الذي نعيش فيه. قد يكون في بعض البلاد تكون هذه أشياء لها قيمة، لكن الضابط فيها ما لا تتبعه همة أوساط الناس. القسم الثالث الضوال، وفي ذلك التفريق، ما كان من الضوال ليمتنع بنفسه من صغار السباع فإنه لا يجوز أخذه، مثل الإبل ونحوها كما قال يعني والبقر كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني بقر بعض أنواع البقر كما قال ضالة الإبل لما سئل عنها قال ما لك ولها دعها فمعها حذاؤها وسقاؤها. والقسم الثاني من الضوال، ضوال بهيمة الأنعام، ما لا يمتنع من صغار السباع، يعني ممكن أن يفرسه الذئب، ممكن أن يفرس ويؤكل، فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاد هي لك أو لأخيك أو للذئب، هذه له أن يأخذها. إذا كان كذلك فما يعرف منها وهو ما تتبعه همة أوساط الناس فإنه يعرف في مجامع الناس التي يرجى معها اطلاع صاحبها على ذلك. هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فمثلا إذا كان وجد الشيء قريب من المسجد فإنه يعرف بجانب المسجد، يعني خارج المسجد يوضع ورقة خارج المسجد للإرشاد إلى ذلك، أو كان مثلا فقده في سوق فإنه يعرف أيضا في سوق، أو كان فقده عاما شيء كبير مثلا شنطة فيها شيء أو في سيارة أو وجدت في رصيف في طريق ما، هذا يعرف في الجرائد مثلا بإعلان أو نحوه. المقصود من التعريف أن يكون في مجامع الناس لاطلاعهم على هذا المفقود ليكون أحرى لوجود صاحبها. باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها أو وكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها ماها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الباب يريد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه لا يلزم من وجد لقطة أن يدفعها إلى السلطان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب ممن أخبره بوجود اللقطة أن يدفعها إليه عليه الصلاة والسلام لتحفظ لصاحبها في بيت المال، بل صاحب من وجد اللقطة هو أحق بها إن أراد أن يعرفها، ولا يلزمه أن يدفعها إلى السلطان، هو بالخيار. باقي الأحكام مرت معنا سابقا. باب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم

باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول: أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه. قف هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذا الكتاب في المظالم والغصب، وذكر لك رحمه الله تعالى أن الظلمة وعد الله جل وعلا عليه في كتابه في غير ما آية، كقوله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وبين أن فيه القصاص ولا بد، وهذا القصاص قد يكون بالأخذ من حسنات الظالم للمظلوم أو بالأخذ من سيئات المظلوم وقذفها على الظالم. الظلم حقيقته تعدي على حقوق الآخرين، فمن تعدى على حق الله جل وعلا بالشرك والكفر قد ظلم، ومن تعدى على حق الله جل وعلا بترك الأوامر وبفعل المحرمات فقد ظلم، ومن تعدى على حقوق العباد بأن أخذ أموالهم أو قذف أعراضهم قد ظلمهم. لهذا الظلم يشمل كثير من المعاصي التي تقع، فإذا كان الظلم بين العباد فإن فيه المشاحة، وإذا كان الظلم في حق الله جل وعلا فإذا كان الشرك فإن الشرك الأكبر لا يغفره الله جل وعلا، لأن هذا ظلم عظيم لا يقابل بالمغفرة. أعظم الاعتداء وأعظم الذنب وأعظم المعصية وأعظم ما يكون من الفواحش والمحرمات هو الشرك بالله جل وعلا، إن الشرك لظلم عظيم، هذا لا يغفر. وأما الظلم في حق الله جل وعلا بما دون الشرك الأكبر من المعاصي والذنوب فإنه على رجاء الغفران والحسنات يذهبن السيئات. وأما الظلم في حق الله جل وعلا بما بين الشرك الأكبر والمعاصي وهو الشرك الأصغر، فهل يدخل تحت المغفرة أو لا يغفر، وإنما تقع فيه المحاصة يوم القيامة؟ على قولين لأهل العلم، منهم من يقول إن الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يغفره الله جل وعلا، الشرك الأكبر محبط للعمل وصاحبه كافر، والشرك الأصغر إذا كان من مؤمن فإنه يكون فيه المقاصة والمحاصة يوم القيامة، يعني بين الحسنات والسيئات، وذلك لظاهر قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن الله لا يغفر شركا به، وهذا يشمل الأكبر والأصغر كما قاله كثير من أهل العلم. وقال آخرون: الأصغر لا يدخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل في لا يدخل في هذا ولا في هذا، لأن الشرك الأصغر، لأن الشرك في قوله أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا جاء في مواطن كثيرة في القرآن، والمراد به الشرك الأكبر الذي يوجب لصاحبه الخلود في النار، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا في الشرك الأكبر بخصوصه، وكقوله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهذا في الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وكثير من الآيات التي يطلق فيها من يشرك أو أي يشرك به فهذا يراد به الشرك الأكبر، فحملت هذه الآية على ذلك. وعلى العموم هما قولان لأهل العلم، والشرك ظلم عظيم. إذا كان كذلك فإن الظلم في حق العباد مبني على المشاحة، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى أراد بما ذكر هنا الظلم المتعلق بالعباد، ظلم تعدي على أموالهم أو التعدي على أعراضهم أو التعدي على أملاكهم أو على أنفسهم أو على أجزاء من أبدانهم، هذا ظلم تعدي، لذلك جعله مع الغصب، المظالم والغصب. وسيأتي عدد من الآيات، عدد من الأبواب التي تبين هذا المقصود. أم في الحديث في الباب الأول قال: إذا خلص أو إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. هذه المقاصة تكون قبل دخول الجنة، يحبس من جاز الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، يعني قبل دخول الجنة، لأن الجنة دار طيبة، دار من فيها قد أدى حق الآخر، لا يحمل في نفسه على الآخر شيء، ولهذا يهذبون وينقون. فأصحاب الأموال اللي بينهم نقص أو ابتداءات يتصافون في هذا المكان، ومن كان بينه وبين الآخر مظالم فإنه يعفو عنها في هذا المكان، وهكذا. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الأغنياء يؤخرون في دخول الجنة بنصف يوم. قالوا: يا رسول الله، وما نصف اليوم؟ قال: 500 سنة. وذلك لا لأجل تأخرهم رتبة، فقد يكون من تأخر من الأغنياء أفضل ممن تقدم من الفقراء حسب الحال، لكن لكثرة الحقوق في المال ولكثرة تعامل الأغنياء بالمال مع الناس فيتأخرون حتى يتقاصون ويتسامحون فيما بينهم. ثم بوب بقوله: ألا لعنة الله على الظالمين، وذكر الحديث الذي فيه أن لعنة الله هذه تحيق بالكافرين والمنافقين، واللعنة حقيقتها الدعاء بالطرد والإبعاد من الرحمة، أو هي مسبة بدون قصد الدعاء بالطرد والإبعاد. يعني اللعن قد يكون مراد اللاعن منه مجرد السب، وقد يكون مراده الطرد والإبعاد من الرحمة. وقوله جل وعلا هنا: ألا لعنة الله على الظالمين، هل المقصود بها عموم الظالمين أم المقصود بها الكفار والمنافقين؟ استدلال البخاري هنا يفهم أنه يقول إن الآية في خصوص الكافرين والمنافقين، وهذا هو الظاهر، لأن المسلم والمؤمن ذنبه على رجاء العفو والغفران. نعم. باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا الباب يقدم به البخاري لما سيأتي من الأبواب من أن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب حقوقا للمؤمن على المؤمن وللمسلم على المسلم، ومنها أنه لا يظلمه. فالظلم محرم بعامة وبين المؤمنين بخاصة، فيجب على المؤمن أن لا يظلم أخاه في أي شيء، في عرضه، في ماله، في بدنه، في أملاكه، وهذا الظلم محرم. وإذا كان كذلك فإن الظلم اجتمع فيه حينئذ حقان: حق لله جل وعلا وحق للمسلم على المسلم فيه. فإذا ظلم فقد تجاوز في الحقين معا: حق الله جل وعلا وحق المسلم على المسلم. نعم. والستر حقيقة الستر في مثل هذا الموطن يشمل ستر المعايب، سواء كانت المعايب الشرعية أو المعايب الدنيوية. وإذا كان كذلك فإنه ما يعاب به الإنسان أو ينقص به من شأنه فإنه إذا ستره دخل في هذا الوعد: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما أن يكون سائلا متذللا لغيره فإنه يدخل في ذلك. من ستر مسلما بكف حاجته أن يكون متذللا هذا يدخل في ذلك. من ستر مسلما لأنه ستر عليه عيوبه التي يعلمها منه أو ذنوبه التي يعلمها منه ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا الحديث رحل فيه من الصحابة رحل فيه شهرا؟ جابر رضي الله عنه، شهرا لأخذ قوله: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا لعظم فقه الصحابة رضوان الله عليه. يعني مثلا إذا أعطيت تعرف أن واحد محتاج وبحاجة شديدة ولا يدري ماذا يفعل، ما أمامه إلا أنه يسأل يمد يده للناس أو يروح يتذلل بالطلب، فسترته عن حاجته، سترت هذا العيب الدنيوي فيه، فهذا يدخل في هذا الوعد. رأيت عليه ذنبا، كنت جارا له أو عرفت منه، سافرت معه أو زاملته أو نحو ذلك، خصصته بصحبة ثم عرفت منها أشياء، فإنه من ستره ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا فيه الإشارة إلى الوعيد بأنه من لم يستر المؤمن خاصة في المعايب الشرعية فإنه يخشى عليه، لأنه يدخل حينئذ في فضحه وفي نشر عيوبه، وهذا لا يجوز بكل حال. وهذا مع الأسف يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في هذا الزمن يعني خاصة بين أهل الدين وأهل الخير لا يرعون لهذه المسألة أي رعاية، بل كل واحد إذا رأى شيئا أو سمع تحدث به، حتى ربما الواحد يرى شيئا اليوم ويتحدث به في نفس اليوم، ما يصبر أنه يحفظه في صدره من عيوب إخوانه. وهذا لا ينبغي. الدين نصيحة، محبة المسلم للمسلم تحثه على ستره وعلى النصيحة له بالطرق التي تحسن من حاله، أما فضحه ونشر أخباره وتداولها كأنها من الأخبار المباحة العامة، هذا من مآسي هذا الزمن، وخاصة في أهل الخير وأهل الدين، وخاصة أيضا في بعض أو في كثير من طلاب العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمعوا شيئا تحدثوا به، صارت كثير من المجالس: ماذا فعل فلان وماذا فعل الآخر وش حصل من فلان، حتى إنه يحصل في بلد من البلاد عيب فينتشر في الأرض بعض عيوب طلاب العلم. الواحد لا يكمل، قد يذنب، ولا يشترط في المسلم أن لا يذنب، أو في طالب العلم أن لا يذنب أو أن لا يقصر أو لا يحصل منه غفلة، فتجد أن أهل البلد الآخر سمعوا بها. بل الآن الأشد والأنكى وجود مثل هذه الأجهزة الجديدة والوسائل مثل الإنترنت، يذكر فيها أشياء قد تكون صدقا وقد لا تكون صدقا من معايب أشخاص معينين من أهل الإسلام، فتنشر على أهل الأرض جميعا. فهذا: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وبالمقابل من فضحه فيخشى عليه، مخالفة لأبسط أو لأول الحقوق. أول حقوق المسلم على المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه. كيف يسلمه للناس جميعا؟ يطلع واحد على شيء، يطلع اثنين على أمر، أو يظنونه فينشرونه على العالم في الإنترنت أو في رسائل أو يبثونه بالكلام. هذا من المآسي الكبيرة والذنوب العظيمة، نسأل الله العافية. نعم نعم، كنف الله جل وعلا على وجه الحقيقة، لأن الكنف صفة فعلية، ما هو صفة، الكنف صفة فعلية مثل الستر ونحوها، يعني من الصفات الفعلية المتعدية. أن الرحمة باعتبار الملازمة، ملازمة الذات صفة ذاتية، وباعتبار الآثار صفة فعلية. لا، هذا قبل الأخذ من الحسنات في الوزن في الميزان، مثل ما جاء في الحديث الحسن: يؤتى يوم القيامة برجال لهم حسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد قتل هذا وقذف هذا وظلم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. هذا في وقت الوزن الميزان، والوزن يومئذ الحق، يؤخذ من هذا على هذا، يؤخذ من سيئات هذا وتعطاه وتوضع على سيئات الظالم. أما ما بعد القنطرة، ما بعد الصراط، فهذا للمصافات، المصافات وذهاب ما في النفوس، لأن المقاصة لا تعني ذهاب ما في النفوس. مثلا الآن عند القاضي يحكم للمظلوم، يعني يحكم لأحد الخصمين، يحكم له على الآخر، لكن هل إذا حكم له معناه ذهب ما في النفوس وخذ حقه؟ هل معناه ذهب ما في النفوس؟ ما. أو اثنين يجون يختصمون إليك وتعطي كل واحد وتصلح بينهم، لكن هل يذهب ما في النفوس؟ قد يبقى ما في النفوس مع الأخذ بالحق وإعطاء المظلوم حقها، لكن المسألة هو ذهاب ما في النفوس. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فلابد من نزع ما في الصدور من شحنة وغل، هذا لابد من التصافي فيه. يعني الذي يغفره الله جل وعلا، يعني ما غفر الله جل وعلا للمؤمن فيه من ذنوبه فإنه يكون عذابا على الكفار في النار، لأن الكفار لا يقام لهم وزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وإنما يقررون بأعمالهم ويعرفون أنهم كفار، لكن لا توزن أعمالهم، لأن الكفر جب الحسنات، الحسنات التي يعملونها في الدنيا يثابون عليها في الدنيا، وفضل الله أعظم. نعم. باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد أنه قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. باب الانتصار من الظالم، لقول الله لقوله جل ذكره: